أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال أوفوا بعهودهم مع ربهم تعالى، فأخلصوا له الطاعة وجاهدوا في سبيله وصبروا على البأساء والضراء، وحين البأس فبعضهم وفى بنذره فاستشهد في سبيل الله، ومنهم من ينتظر إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة، وما غيروا العهد ولا أخلفوا الوعد كما فعل المنافقون، بل ثبتوا وصدقوا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ليأجر الله أهل الصدق على صدقهم في أقوالهم وأعمالهم، ويعذب المنافقين على كذبهم وخداعهم، إن شاء معاقبتهم بأن لا يهديهم إلى الإيمان فيموتوا على النفاق ويدخلوا النار. إن الله يغفر خطايا من أسرف على نفسه إذا تاب وأناب، ويرحم من عاد إليه مقرا بذنبه معترفا بخطئه. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. ورد الله الكفار عن المدينة يجرون أذيال الخيبة والخزي والهزيمة، ولم ينالوا خيرا من النصرة والغنيمة أو الأجر والثواب في الآخرة. وكفى الله المؤمنين القتال بالأسباب التي قدرها، كهبوب الريح العاتية ونزول ملائكة السماء، وكان الله قويا يذل من حاربه ويخذل من غالبه، عزيزا في ملكه وجبروته سبحانه. وأنزل الذين ظاهروهم أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأنزل الله يهود بني قريظة من حصونهم لأنهم أعانوا الكفار على قتال المؤمنين، وأنزل في قلوبهم الهلع فانهزموا خائبين، يقتل المؤمنون طائفة منهم ويأسرون طائفة أخرى. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها، وكان الله على كل شيء قديرا. وسلطكم أيها المسلمون على دورهم ومزارعهم وأموالهم كالسلاح والدواب، وسلطكم على أرض لم تفتحوها من قبل لامتناعها بأهلها وكثرة حصونها، وكان الله على كل شيء قديرا، لا يعجزه ما أراد ولا يفوته أمر. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يا أيها النبي قل لنسائك اللاتي طلبن منك زيادة النفقة، إن كان مقصودكن الحياة الدنيا وزخرفها ومظاهرها فاقبلن ما أعطيكن مما أستطيع من متاع الدنيا، وأفارقكن فراقا بإحسان لا ضرر فيه ولا أذى. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وإن كان مقصودكن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عند الله من ثواب في دار النعيم المقيم، فعليكن بالصبر على حالكن معي والقناعة والرضا بما قسم الله، فإن الله هيأ للمحسنات منكن الأجر الكبير والثواب العظيم، فاخترن طاعة الله ورسوله وما عنده من ثواب على زينة الدنيا، فرضي الله عنهن وأرضاهن. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. يا نساء النبي من يأتي منكن بذنب كبير ظاهر يضاعف الله لها العذاب مرتين بالنسبة إلى غيرها من النساء، لأن الله شرفهن وأكرمهن بالمنزلة العظيمة والمرتبة الكريمة بأن جعلهن زوجات لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وكان هذا التغليظ في العقوبة حماية لبيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك العقاب على الله سهلا إذا أراد وقوعه.